القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان الريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان لا يبدع بأنامله فقط منحوتات فنية، وإنما هو يبدع بفكره، وهو يسهم في تشكيل الوعي الثقافي ويسهم في تكوين ذائقة فنية ترتبط بتراثنا الفني الخالد. ضيفنا الليلة أصدقائنا الفنان التشكيلي طارق شعبان الكومي، والذي اشتهر باسم طارق الكومي، تخرج في كلية الفنون الجميلة قسم نحت جامعة حلوان عام 1985، هو عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو جمعية محبي الفنون الجميلة، هو مدير متحف محمود مختار سابقا ونقيب الفنانين التشكيليين الحالي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ طارق. اهلا بيك. الفنان طارق الكومي، حضرتك مهموم بتشكيل الوعي والاسهام في تكوين فكر فني يرتبط بتراثنا، وده من خلال عمل منحوتات للشخصيات المؤثره في عالمنا المعاصر. من اين جاءت لك هذه الفكره؟ هو طبعا فكرة اللي هو نقدر نقول الهوية هي حاجتين، يعني ان انا اساسا في شغلي كنحات متأثر لحد كبير بالنحات المصري القديم، لان في فرق بين النحت، احنا كمصر هي بلد النحت على فكرة، وهي البلد الوحيدة اللي هتلاقي الحضارة بتاعتها تركت ارث عظيم من المنحوتات والعمارة. فالنحت المصري القديم كان بيعمل حاجة مدرسة اسمها السهل الممتنع، كان مثلا ما بيهتمش قوي بالناحية الزخرفية والحرفية، يعني هو كان لما يجي مثلا يعمل الجسد الإنساني ما كانش يقعد يدرس التشريح هو لا هو درس نسب كويس، بس ما كانش يقعد يقلد عروق الإيد مثلا والضوافر عشان يعمل نوع من الإبهار. هو كان يلخص ظهر التمثال العضلات تبقى او الصدر عضله واحده، والركبه تلاقي الركبه لوحدها ملخصها، غير لما يقعد مثلا النحات الاغريقي او الروماني كانوا يتباهوا بمدى الشطاره. تلاقي معظم تماثيلهم ان هو اهتم قوي بالناحيه المهاريه، فتلاقي مثلا لما عمل تماثيل رخام كتير كان بيفرغ بين الرجلين، وتلاقيه عامل مثلا حركه فيها ايد مرفوعه، فالايد المرفوعه دي بعد شويه بتلاقيها اتكسرت، والرجلين الفراغ اللي بينها الرجلين بقت ضعيفه. يعني الفنان المصري اهتم بالبقاء والكتله، لان هو كمان احترم المصري القديم، احترم معطيات الخامه. معطيات الخامه هتلاقي بين الرجلين دايما المصري القديم مسدوده، وتلاقي الظهر فيه زي قطع مسنود مثلا، فهتلاقي الايدين هتلاقيها دايما محطوطه على الارجل. ده ذكاء ان هو عنده خامة ما ينفعش، اللي ينفع ان انا اعمل حاجة فيها اكشن او فيها دراع طايرة او فيها المعدن البرونز. يعني البرونز مثلا تلاقي تمثال ابراهيم باشا رفع ايده كده، صدقيني لو ده تمثال كانت عمل من الرخام او الجرانيت وابراهيم باشا بالشاور رفع ايده كده كان زي الايد اتكسرت من زمان. لان طبعا الخامة دي اللي الاحجار خامات مسامية بتمتص الرطوبة. رطوبة وبعدين تطلع أملاح وهكذا ويحصل تآكل. يعني جميل قوي تعبير اللي حضرتك قلته إنه الفنان احترم الخامة اللي هو معطيات الفنان. وده كان ذكاء. أيوه. إن أنا بعمل مثلا تمثال أبو هاب أو أم كلثوم أو أنا عملت في المنوفية على فكرة اللي هم أبناء المنوفية رموز الأدب والسياسة. أنا عملت السادات وعملت مثلا في شاعر اسمه محمود غنيم من المنوفية وعبد الرحمن الشرقاوي. جميل. وعملت حتى وكلها معروضة في حديقة الخالدين. لا في حديقة اسمها حديقة الخالدين. وعملت للشيخ محمد محمود طبلاوي. برضو يعني خدنا رموز دينية ولا ده بيبقى نوع من اللي هو التكريم للشخصيات دي وبتبقى محطوطة بتبقى نموذج يعتبر يحتذى به للأجيال إن هم يلاقوا إن فعلا لما حد بيقدم حاجة مفيدة للمجتمع البلد بتحتفي به وتفضل ذكراه موجودة من خلال عمل فني مجسد في التمثال. في أعمال أخرى مثلا عملت تمثال العبور اللي هو قارب العبور. ده كان اللي هو قارب المطاط اللي عبر به الجنود المصريين قناة السويس في 73 ومحطوط في بانوراما اكتوبر. ده برضو كنت أنا ومجموعة من الشباب كنا لسه متخرجين على فكرة يعني اختاروا 4 علشان ننفذوا ده لان القارب اللي تنفذ كان البانوراما بيعملها فنانين من كوريا على فكرة. كان جم يعملوا البانوراما فعملوا القارب فعلا بس طلع الملامح والجنود شكلهم كوري. فكان وقتها وزير الدفاع الفريق يوسف صبري ابو طالب كان محافظ القاهره. أيوه. وبقى من محافظ القاهره وزير دفاع وكان هو اللي بيشرف قبل الافتتاح. فلما راح لقى شكل الجنود كوريين فقال اتخض مش بتوعنا دول. قال هم دول عبروا كوريين. فطلب كلم الدكتور احمد نوار كان رئيس قطاع الفنون التشكيليه فرشحني انا والفنان محمد جلال وشريف عبديع وعادل شعبان ومنصور المدس. نعم. عملنا القارب ده في خلال شهر وهو كان من الحاجات الجميله لان احنا كجيل مواليدنا كانت في الستينات 62 و63 عاصرنا حرب اكتوبر واحنا سنينا 11 سنة. أيوة. وعاصرنا كمان مرحلة قبل الحرب اللي هي الاستنزاف. أيوة. وعاصرنا فكرة ان احنا كنا بنسمع صفارة الانذار وننزل المخابئ او ندهن الشبابيك والازاز بالزهرة. أيوة. كنا نجيب الزهرة بتاعت الهدوم. أيوة. وندهن بيها ونحط بلاستر او حاجات زي كده عشان الضوء ما يبقاش. وكان عندنا احساس يعني واحنا الاطفال كان ان احنا عايزين ننضم ياريتنا نكون جنود. بس ما كانش ينفع سننا لسه ما جاش سن. فلما عملت القارب حسيت فعلا ان دي نوع من المساهمة او كأني شاركت في الحرب. كان احساس لذيذ يعني. صحيح. الفنان طارق الكومي كما ذكرت حضرتك المشاركة في صناعة تاريخ الوطن بالنسبة للفنان هل ما زالت هذه الحالة مستمرة حتى الآن؟ هو طبعا ما زالت بس مش بنفس المستوى من النضج والزخم اللي كان موجود على فكرة في مناسبات خاصة بالانتصارات وأفراح الأمة. لأن إحنا لما نيجي نقارن في جميع المستويات على فكرة أو التخصصات يعني المزيكا أو الغناء أو الفنون الجميلة بفترة الستينات والسبعينات هتلاقي ان الفترة بتاعت الستينات والسبعينات هي الاربح وهي الاقوى وهي الاشد صدقا وفنا وحطت علامات مضيئة ونقلات على جميع المستويات سواء في المزيكا. يعني احنا لما نيجي ناخد مثلا فترة الغنى في الستينات والسبعينات ونيجي نلاقي عبد الحليم والموجي وبليغ او مرسي جميل عزيز او كمال الطويل حسين السيد وحسين السيد الناس دول. الكلمة الجملة الموسيقية الاحساس نفسه صحيح. بيبقى فن فعلا غذاء للروح بجد ومعبر عن وبيعمل نوع من الانتماء الحقيقي للوطن لان فعلا في صدق في المشاعر. لما نيجي دلوقتي بقى في شوية يغلب عليه الطابع التجاري. هي دي المشكلة ان الطابع التجاري بقى هو المسيطر فتلاقي الحاجات كلها طلعت. يعني الناس بتوع زمان كان ساعات يعني هو متعته في انه يعمل حاجة كويسة مش انه هو يبقى العائد المادي. ده كانوا ساعات بيصرفوا على من جيوبهم عشان يعملوا بلا مقابل فهي طبعا في حالة كده المفروض نرجع تاني ان يبقى في توازن بين يعني ان انا هشتغل شغلانة او همارس مهنة يبقى بتغطي احتياجاتي، بس ما يبقاش كل الهدف جمع المال. هو ده على فكرة جمع المال مش هو اللي هيقعد، اللي هيقعد القيمة الحقيقية. بدليل لحد دلوقتي احنا بنسمع عبد الحليم وبنسمع ام كلثوم وبنسمع شادية وبنسمع فيروز لانهم قيمة. الفنان الاستاذ طارق الكومي، حضرتك شاركت طبعا في العديد والعديد من المعارض داخل مصر وخارجها، وحصلت على العديد والعديد من الجوائز. اولا نتحدث عن المعارض. حضرتك شاركت في معارض خاصة ومعارض جماعية. المعرض الخاص لي ميزته انه يحمل سمات الفنان وصفاته وتفكيره وما الى ذلك، المتلقي بيبقى جاي مخصوص لهذا الفنان. المعارض الجماعية بتحمل سمات التمازج بين الفنانين وتلاقح الأفكار. أيهما أنت تحب أو تفضل المشاركة في، المعرض الفردي أم المعارض الجماعية؟ هو طبعا المعرض الجماعي. ليه بقى؟ لأن المعرض الجماعي يعني أنا كانت بداياتي وأول جائزة أخدتها كانت في معرض جمعية الفنون الجميلة اللي هي في جاردن سيتي، وكان وقتها اللي سلمني الجائزة المرحوم بدر الدين أبو غازي، كان وزير ثقافة اللي هو والد عماد أبو غازي. أيوة. الأستاذ الجميل عماد أبو غازي. أيوة. اللي هو بعد كده برضو بقى وزير ثقافة. المعرض الثاني برضو كان مشاركة جماعية، ويمكن احنا جيل تخرج 85 محظوظ، لان في تقريبا 88-89 يعني بعد تخرجنا بثلاث سنوات جه وزير ثقافة فنان تشكيلي اللي هو فاروق حسني، فعمل حاجة اسمها صالون الشباب، هو والدكتور احمد نوار كان رئيس قطاع الفنون التشكيلية تحت 35 سنة. عملوا صحوة في الفنون، عملوا صحوة واهتموا قوي بالشباب. لان قال لك ان هو ده الجيل اللي يستحق ان احنا نقدم له يد العون، يعني لان هم المستقبل. فعمل صالون الشباب تحت 35 سنة، وده كان اول مرة اشارك في معرض في قصر الفنون في دار الاوبرا، وكان فيه تخصصات طبعا النحت، التصوير، الرسم، الجرافيك، البرفورمانس، الفيديو ارت، يعني عملوا تخصصات كتير متعددة. هل ده جميل افضل طبعاً ولا لما طبعاً يبقى المعرض نحتي فقط او تصويري فقط؟ لا، لان يعني في اللي هو التخصصات الكتير متكاملة. كله بيستفيد من بعض ومتنوع، في احتكاك حتى المتلقي وتبادل الخبرات. أيوة. وحتى اللي جاي المعرض بيبقى شرائح كتيرة مختلفة. صحيح. يعني ناس جاي عشان البرفورمانس او ناس جاي عشان الفيديو، فبالتالي بيشوف النحت، فانت بتكسبي كمان كفنان عدد كبير من المشاهدة. بالضبط. أيوة. الحاجة التانية كمان بيحصل طبعا حوارات بين التخصصات وبعضها والفنانين وبعضهم، فبيحصل طبعا نوع من يعني نقدر نقول سيمينار او بتضيف لخبرات الفنان، احتكاك ثقافي ببعض. صحيح. يعني المعرض ده كان بالنسبة لي مهم لان اخدت انا الجائزة الاولى في الصالون الاول للنحت، وبعدين دخلت تاني صالون للنحت، بس ما دخلش نحت، دخلت حاجة اسمها فيديو ارت، وعملت ميكس بين الرسم والنحت والفيديو ارت. عملت بمعنى فيلم. الفيديو ارت بمعنى ان انا سجلت فيلم عن الحرب والسلام بكاميرا فيديو 8. أيوة. وجبت شاشة حطيتها في العرض يعني في المعرض، وبعدين الشاشة دي وسط لوحة كبيرة، لوحة مرسومة، وبعدين قصاد اللي هو الشاشة المتحركة دي، لان الفيلم طبعا كان عن بعض مقاطع من نشرات الاخبار عن الحرب والسلام، وكمان انا ضفت اللي هي الفيجرز اللي هي البني ادمين بقى اللي هم موجودين بيمثلوا وقود للحرب، اللي هم الجنود اللي ملهمش ذنب، في منهم قتلة كانوا موجودين على الارض قدام الشاشه اللي فيها الروح المرسومه، يعني عرض وفي مجسمات حول العرض. فده كان برضو من الحاجات وكان اول مره حد على فكره يعمل يدخل فيديو مع النحت مع التصوير مع الرسم. وفعلا حتى لما عملوا بعد كده ندوه كان عن الفيديو ارت، اتقال من اللي كانوا موجودين ان اول واحد عمل فلان اللي هو ابتكار. ايوه. واخدت جايزة الاولى طبعا. أيوة. في المجال ده. جميل. فدي كانت اقول لحضرتك حاجه، كان قبل كده الناس اللي اتخرجوا من الفنون الجميله 10 سنوات دفعات اتخرجت ما اشتغلوش بالفن، اللي راح اشتغل في الديكور، واللي راح اشتغل في شركة الخزف والصيني، واللي راح اشتغل في القرية الفرعونية. لما لقوا ان في حد اتخرج واشتغل فن وبعدين خد جائزتين، وبعدين بعدها لما اخدت الجائزتين دول كان فيه البنالي الاول في عمان مسقط، فكلموا طبعا بعتوا الاداره اللي هي الفنون قطاع الفنون التشكيليه يرشحوا حد يشترك في اول بنالي عربي، فرشحوني فخدوا شغلي شحنوه وودوه، يعني اخدت الجائزه الاولى لبنالي مسقط الدولي، وكانت جائزة قيمة مادية عالية، وسلمها لي حتى سفير عمان على حفلة مخصوص. جميل. وقال لي ده اللي انت عايزه، فانا دعيت بقى الشباب اللي هم اصحاب واصدقائي واللي بيدرسوا لسه، فكان يعني الناس هم حتى قالوا له انت خليتنا نسيب الاماكن اللي احنا كنا متوظفين ونرجع فيها للفن. ونرجع للفن، يعني احييت الامل في قلوب اعتبروني القدوة. قال لك طب ما الفن اصلا برضو كانوا واخدين فكرة ان الفن ما بيأكلش عيش، فلما لقوا يعني في فترة يمكن سنتين او ثلاثة جوائز متعددة وحضور كبير، ايوه وجائزة بنالي مسقط كانت كبيرة ماديا، وجبت استوديو بقى عرفوا ان انا اشتريت استوديو اشتغل فيه، وابتدوا يزوروني في المكان. هما برضو ما كانش فكرة ان يبقى عنده مكان مخصص، دي كانت وردة. هو كان خوفهم انهم بروحوا التحقوا بوظيفة ان ما فيش نموذج اتحرر من فكرة الوظيفة، وان هو يعتمد على ان الفن ممكن فعلا. فهي كان يعني يمكن ربنا عمل المناخ والظروف ان يجي مجموعة من القائمين على النشاط الثقافي اهتموا بالشباب، وما زال لحد الآن الصالون مستمر. نعم. الفنان طارق الكومي، العديد والعديد من المعارض حضرتك قدمتها كمعارض فردية، لكن الحقيقة لفت انتباهي اسم معرض ملامح إنسانية، وده كان 2014. أيوه. لما أقول قدام حد معرض نحتي بعنوان ملامح إنسانية، الحقيقة يتبادر إلى الذهن الكثير والكثير من الوجوه من مختلف أنحاء العالم. حضرتك قدمت فيه إيه؟ هو أنا خدت طبعا العلاقات الإنسانية بين البشر، سواء بقى علاقة بين زوج وزوجة، أو علاقة بين أصدقاء، أو علاقة بين أفراد أسرة، وعملت نوع من ان كان كل تركيزي على الناحية اللي هي الحميمية والروحانية، وفيها حالة من الصفاء والسلام الداخلي للمنحوتات دي. يعني ليست منحوتات لوجوه اشخاص من اقطار متعددة، لا، ما هي ملامح انسانية المقصود بيها. لان احنا ملامح الروح داخلية، ملامح الروح بالضبط. تمام. هو ده ان انا حتى لما باجي بعمل البورتريه، او لما بعمل مثلا تمثال، وبخلي الملامح حتى مش متفصله قوي على شخص معين، يعني ليست الملامح هي المهمه، لكن المعنى هو الاهم. المعنى هو الاهم. فهو ده اللي انا اشتغلت عليه، اللي هو ملامح انسانيه، ان يبقى في احساس انساني او روحاني داخل الكتله، وفي طاقه سلام داخل البني ادمين اللي انا عارضهم دول، مش مجرد ان انا اركز، لان هو دايما انت عارفة لما هتركزي على الملامح هتبقى ده شخص محدد. أيوة. انما لما تسيب الملامح بتعبر عن الانسان بشكل عام، يعني أي مكان. يعني كانك تقول للمشاهد ليست الملامح هي المهمه، هي لكن المهمة الفكره بالضبط هو بالضبط. هي لان هو ده حتى في الحياه على فكره، من الناس للاسف بيحكموا على الشخص من خلال شكله جميل وملامحه منمقه ومش عارف، لا بالعكس، ممكن يبقى شرير جدا من جواه. ملامح الروح ملامح الروح اهم. ايوه. والحقيقه انه الفنان طارق الكومي استطاع ان يغير فكره المشاهد العادي عن فن النحت، من انه مجرد بورتريهات ومنحوتات لوجوه واشخاص نعرفهم، الى افكار ومعاني بالزبط. يقدمها ويقف امامها المشاهد ويتساءل يا ترى الفنان عايز يقول ايه من المعنى، بيبقى المعنى اوسع. صحيح. ويشارك ايضا، يعني دي بتدي ميزه للمشاهد انه يشارك الفنان في عمله، بيشاركه بالفهم وبالتخيل وبالتأويل. يعني حضرتك ممكن تكون بتقول حاجة معينة لكن المشاهد يضيف إليها. ما هو أنا حتى كمان يعني ما بحبش إن أنا أتكلم أو أحكي عن العمل الفني أو أقول فكرة، لأن طبعا أنت بتدي الفرصة للمتلقي إن هو يبقى خياله هو اللي يقرأ العمل ويحسه زي ما هو شافه، لان كده بيبقى الموضوع اعمق، وهو كل واحد شافه وترجمه باحاسيسه هو صادق. صحيح. فكون ان انا اكتب حتى اسم او موضوع او اكتب يعني نبذة عن فكرة التمثال، يبقى انا بحدد حتى بتأيدها بأيدها. أيوة بالضبط صحيح بالزبط. اخيرا الفنان طارق الكومي يتعامل مع الكثير والكثير من المواد الخام بالنسبة للنحت، ايهما ترى انه يعبر عن افكارك اكثر بسلاسة وبيتيح لك الفرصة ان انت تعبر عما بداخلك وما بعقلك من افكار؟ هو طبعا الخامة الطين الاسواني اللي هي حتى احنا كنا واحنا في المدارس ياما كان فيها حصة التربية الفنية. نعم. كنا بيجيبوا لنا الطينة وبنشكل منها وكانت بتبقى ثالثة في التشكيل، وبعد كده احنا كنا بنسيبها تنشف او تتحرق في الفرن مثلا وتتحول لفخار. انما انا بقى دلوقتي لما درسنا وعرفنا ان الطينة دي بتتحول بعد كده لقالب، والقالب بيبقى فيه نسخة برونز، يتعمل نسخة برونز، فبيبقى فيه مرونة شوية في ال، وده برضو ما بيمنعش ان احيانا انا لما بشتغل في جرانيت، يعني انا عملت شغل جرانيت في اكتر من مناسبة، وليه تمثال جرانيت في شرم الشيخ 7 متر، بيبقى ممتع برضو. ليه بقى؟ لان برضو انت بتبذلي مجهود اي نعم في الخامة، بس مجرد ما بتخلصيه وبتشيل ايدك منها خلاص بقى العمل مكتمل وتحط في مكان. انا لما بعمل التمثال الطينة في مراحل اخرى انا ماليش دخل فيها، اللي هو بياخدها المسبك. والمسبك تغير. ممكن يبوظ. صح كلامك سليم 100%. ممكن يبقى انا يعني مش موجود او مش واقف متابع في يوم مثلا ما، فممكن يتمص لي بعض الحاجات. غير لما ببقى بعمل حجر وبعدين هو حتى مراحل، على فكرة الناس فاهمة ان الحجر اصعب. لا، الشغل البرونز والفينش بتاعه بيبقى اصعب. الحجر بيبقى على فكرة لما بتعرفي طبيعته بتتعاملي معاه، لان هو مجرد ما بتخلصيه خلاص بقى هو صالح للعرض في نفس الوقت. غير لما الواحد يدخل عناصر اخرى تعتمد عليه، لان موضوع السبك البرونز ده صنعة تانية خالص، بيبقى فيه مراحل كتيرة جدا وناس بتفهم فيه ازاي نسب النحاس الاصفر مع الاحمر مع القصدير، وازاي ان هو يحط في البطاقة، وازاي يتحول ليبقى منصهر زي المية، وبعدين يبقى اماكن مصبرة. يعني خطوات فيزيائية كيميائية اقرب بالزبط. ابعد عن الفن. وبعدين يجي ممكن تلاقي كمان حبس هوا جوه وهو بيصب البرونز فما دخلش، فبقى فيه حتت فراغات فقاعات. بالزبط. بالظبط. تمام. فدي بتبقى انت بتخلص الشغل وبتبقي مستنيه ان يا رب النتيجه تطلع زي ما انا عاملها. وان ما يكونش حاجه يعني حصلت. في مراحل حضرتك ليس لك سيطره عليها. طبعا طبعا. تمام. طبعا. والحقيقه الحديث مع حضرتك الفنان طارق الكومي حديث رائع وجميل، ويعني له الكثير والكثير من المحاور. أشكر حضرتك. لكن يحكمنا الوقت بالفعل، اسعدتنا بوجودك معنا. شكرا. الفنان شكرا الكبير حضرتك. طارق الكومي، كل الشكر والتحيه لحضرتك. شكرا. كل الشكر والتحيه لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسه الاذاعيه. كنتم مع الانامل الذهبيه مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.